عريسنا مبروك زواجك بالشرعيه احبابك بيهنوك عقبال العزابيه عريسنا مبروك زواجك بالشرعيه احبابك بيهنوك عقبال العزابيه يا عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك يا عريسنا مبروك زواجك بالشرعيه زين زينوا الحارة كله ياسمينة عرس نوارة غالي علينا زينوا الحارة كله ياسمينة عرس نوارة غالي علينا زينوا الحارة كله ياسمينة عرس نوارة غالي علينا وهلي يا ليالي الأفراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي يا ليالي الافراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي في هالليله احلى عيد ربي بارك ربي يزيد في هالليله احلى عيد ربي بارك ربي يزيد الله يحفظك سعيد وايامك فلي اللي يا ليالي الافراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي اللي يا ليالي الافراح علينا هلي هذه الليالي الملاح بعرسك يا خليي بنت الاصل بنت الدين معك في الشده واللين بنت الاصل بنت الدين معك في الشده واللين تحفظ لك بيتك امين وعالنبي صلي اللي يا ليالي الافراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي اللي يا ليالي الافراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي من نظرتها بتسرّك تحفظ ملك وسرّك من نظرتها بتسرّك تحفظ ملك وسرّك عطات ربي نسلك وعالدين تخلي اللي يا ليالي الأفراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي اللي يا ليالي الأفراح علينا هلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي وهذه الليالي الملاح بعرسك يا خلي